بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي ومشاهدي الكرام، أهلا بكم في أولى حلقات ومضة قرآنية. مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا جامعة الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، بعد التحية، هل من سر في اختتام القرآن الكريم بسورة الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا توجد حكمة واحدة أو سر واحد لاختتام القرآن الكريم بسورة الناس، إنما حكم كثيرة وأسرار كثيرة. من هذه الحكم والأسرار، تدبر معي وانتبه، أن القرآن الكريم حينما نبتدئ قراءته وتلاوته بماذا نبدأ؟ نبدأ بالاستعاذة، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نشرع في قراءة سورة الفاتحة، وثم قراءة البقرة، ثم آل عمران، ونظل مداومين على القراءة والتلاوة إلى أن نصل إلى آخر سورة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الناس. فنختم سورة الناس أيضا بالاستعاذة، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس اللي هو الشيطان. وهذا يعني أن الحكمة والسر هنا أننا كما بدأنا القرآن الكريم باستعاذة من الشيطان الرجيم، أيضا نختم القرآن الكريم باستعاذة من الشيطان الرجيم. وهذا يعني أن القرآن في نهايته عود على بدء، وهذا يعني أيضا أن ختام القرآن الكريم متسق متناسب منسجم مع أول القرآن الكريم. وهذه أحد الحكم التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى سورة الناس خاتمة القرآن الكريم. هنالك حكم أخرى وأسرار أخرى ذكرها العلماء. من هذه الأسرار والحكم أن ختام القرآن ينسجم مع سورة الفاتحة، وهذا ما يسمى بالتناسب والتناسق مع أول القرآن وآخر القرآن. أول القرآن بماذا بدأ؟ بدأ القرآن بسورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، اسمع معي، مالك يوم الدين، هذه الثانية، الثالثة، إياك نعبد، والمعبود هو الإله. إذن في سورة الفاتحة بالترتيب رب ثم مالك ثم إله. ثم جاء القرآن الكريم يفصل هذه الثلاثة، يفصل الربوبية، يفصل المالكية، يفصل الإلهية، وظل القرآن يفصل في هذه الثلاثة المجملة الموجودة في سورة الفاتحة إلى أن ختم القرآن الكريم عود على بدء. فكما بدأ القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، ختم القرآن الكريم رب الناس. وكما بدأ القرآن الكريم مالك يوم الدين، ختم القرآن الكريم ملك الناس. وكما بدأ القرآن الكريم إياك نعبد والمعبود هو الإله، ختم القرآن الكريم أيضا إله الناس. وهذا يعني ماذا؟ يعني إعجاز القرآن وانسجام القرآن وانسجام آخر القرآن مع أول القرآن. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.